الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم، هل يصح فعلي إذا دخلت آخر ساعة من الجمعة إلى المسجد أن أتوضأ ثم أصلي سنة الوضوء ثم أدعو الله في السجود، لأن هذا الفعل يتعارض مع وقت النهي، وجزاكم الله خير؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا تطوع في وقت نهي إلا ما له سبب، فالأحاديث التي دلت على حرمة التنفل في أوقات النهي الخمسة المعروفة هذه إنما يدخل فيها النهي عن التنفل المطلق الذي لا سبب له، وأما النافلة التي لها سبب فإنه لا بأس بها وإن كان في وقت نهي، في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم. وتحية المسجد من جملة ذوات الأسباب، فيجوز للإنسان أن يصلي إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر من يوم الجمعة أو غيرها، فيشرع له قبل الجلوس أن يصلي ركعتين، فإن هذه الصلاة صلاة ذات سبب، كما أنه يجوز إذا طاف بالبيت بعد صلاة العصر أن يصلي ركعتي الطواف، لأنها من النوافل التي لها سبب. وإذا توضأ في وقت نهي فيشرع له صلاة ركعتين، لأنها من النوافل التي لها سبب. وإذا صلى العصر في مسجد ثم أدرك جماعة أخرى ولم يصلي العصر، فيشرع له أن يعيد صلاة العصر معهم نفلا، فهي وإن كانت في وقت نهي إلا أنها من النوافل التي لها سبب. فما كان من النوافل له سبب فإنه لا يدخل في عموم الأدلة الناهية عن التنفل في أوقات النهي المعروفة. فلا بأس عليك إذا خرجت من بيتك وعمدت إلى المسجد لتخلو بالله عز وجل في هذه الساعة الفاضلة، لا بأس عليك إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين، ولا تعتبر مرتكبا للنهي، لأن صلاتك هذه من النوافل التي لها سبب معين، والله أعلم.